أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. هبط عليه جبريل سلام الله عليه بقول المولى جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد نزول هذه الآية المباركة أتى نفر من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، لقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وهو يعلم هذه الأمة كيف تصلي عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هكذا علمنا وهكذا أخبرنا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومع الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن هو هذا الرسول؟ الرسول الحريص علينا، الرؤوف الرحيم بنا. من هو؟ إنه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا النبي الكريم الذي نحتفل هذه الأيام بميلاده المبارك، النبي العظيم والجليل الذي أتى إليه جبريل عليه السلام وقال له: يا محمد، يا محمد، قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد. أيها المؤمنون، سؤال ورد: هل عرف المسلمون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل عرفوه حق المعرفة؟ هل عرفوا مقام النبوة؟ وأقول لكم إجابة على هذا السؤال بأن كثيرا من المسلمين خاصة في هذا الزمن لم يعرفوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يعرفوا مقام النبوة. كيف ذلك؟ اسمعوا، كانت البشرية تعيش في ضلال مبين، ضلال في الأخلاق وضلال في القيم، وضلال في المبادئ، ضلال في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في كل شيء، ضلال في كل شيء. فبعث مولانا جل جلاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء وطهر العالم من أدناس الجاهلية، جاء بالإسلام الحنيف، هذا الدين العظيم، دين الرحمة ودين السلام ودين المحبة ودين الأمان والاطمئنان، هذا الدين الذي كرم الإنسان والذي ميز وشرفه على غيره. جاء الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلمنا كيف نتعامل مع المولى جل وعلا، وكيف نتعامل مع رسل المولى سبحانه وتعالى، وكيف نتعامل مع غيرنا من البشر، وكيف نتعامل حتى مع الحيوانات والأشجار. علمنا كيف نعفو، وكيف نسامح، وكيف نتصافح. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بالأخلاق الإسلامية العظيمة، جاء وقال لنا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل هذا العصر، جعله ميزانا نميز به ونعرف به ونفرق به بين الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، وبين الحسن والقبيح. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقل هذا الإنسان من هذا العالم، العالم المليء بالأدناس والمليء بالقاذورات والمليء بالرذائل، نقله إلى عالم الملائكة وإلى عالم الروح وإلى عالم الأخلاق العظيمة وإلى عالم القيم وعالم المبادئ والطهر والنقاء والصفاء. وكيف لا يكون هذا أيها المؤمنون والحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله هو نور جاء بالنور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور جاء ليضيء لهذا العالم طريقة، جاء ليقضي على كل ما كان في الجاهلية من ضلال ومن إلحاد ومن عمى ومن زور وبهتان. أصحاب المصالح الجاهلية والمصالح القرشية وقفوا ضد هذا النور، وقالوا عنه بأنه ساحر ومجنون وكاهن وشاعر، وعملوا كل ما يستطيعون عمله للقضاء على نور الله رب العالمين جل جلاله. ولكن الإجابة كانت صريحة وكانت واضحة، وما زالت مدوية إلى اليوم، بل إلى قيام الساعة، إجابة عظيمة. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المؤمنون، كان العرب تسمي من ليس له ولد بالأبتر، وكان للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان له وهو في مكة كان له ولدان، القاسم والطاهر، وقد توفيا صغارا، فاتخذ المشركون من ذلك فرصة للطعن في شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي يوم من الأيام التقى بالعاص بن وائل رجل خبيث، رجل حاقد على الحبيب المصطفى وعلى الإسلام، رجل من طرازيف قريش. تحدث الحبيب المصطفى مع ذلك الرجل، وبعد الحديث ذهب الرجل إلى نادي قريش فقالوا له: من ذلك الرجل الذي كنت تتحدث معه؟ فقال: ذلك هو الأبتر، يقصد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل قول المولى جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أيها النبي الجليل الكريم، إنا آتيناك ووهبناك الكوثر. والكوثر أيها المؤمنون، الكوثر هو الخير الكثير والخير العميم الذي منحه وأعطاه مولانا جل جلاله للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا الخير الكثير منه ما هو في الدنيا كالنبوة والقرآن الكريم والعلم والذرية الطاهرة المباركة التي أصبحت اليوم تملأ هذه الأرض، والتوفيق والتسديد والعصمة والنصر والخير العظيم الذي ذكره مولانا جل جلاله في سورتي الضحى وألم نشرح لك صدرك. هذا كله خير عظيم وجليل أعطاه مولانا جل وعلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا. ومن هذا الخير أيضا ما هو في الآخرة كالحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة وغير ذلك. وبما أن هذا الخير بما أنه يستوجب شكرا عظيما، فصلي أيها النبي الجليل، صل لربك وانحر، إن شانئك، مبغضك، الحاقد عليك، إن شانئك هو الأبتر، هو المحروم من كل خير، هو مقطوع الذرية والعقب. أيها المؤمنون، في ذلك العصر وفي ذلك المجتمع، المجتمع الجاهلي، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في أنظارهم كان ساحرا وكاهنا وشاعرا ومجنونا وأبتر. وهذه كلها إنما هي إشاعات كاذبة، الغرض منها هو تشويه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإبعاد الناس عنه. واليوم وللأسف اليوم في كتبنا وفي مناهجنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا وفي خطبنا وفي مواعظنا وفي الفضائيات، فيها نقرأ وفيها نسمع أن زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة، وأن الاحتفال بمولده بدعة، وأنه كان يبول قائما، وأنه عبس في وجه الأعمى، وأنه كان كافرا قبل النبوة، وأن اليهود سحروه، إلى غير ذلك من هذه الإشاعات ومن هذه الأكاذيب التي أصبح المسلمون اليوم يتناقلونها فيما بينهم ويعتبرونها من الأشياء المسلمة التي لا نقاش فيها. فيا ترى، يا ترى من يقول عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من يقول عنه بهذه الأقاويل؟ هل عرف من هو الحبيب المصطفى؟ هل عرف ما هو مقام النبوة؟ أيها المؤمنون، المسألة عظيمة وخطيرة. دخل الإمام زيد سلام الله عليه، دخل على هشام بن عبد الملك وهو في مجلسه، ورجل يهودي يسب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسب النبي في ذلك المجلس. فقال له الإمام زيد، قال لذلك الرجل اليهودي، قال له: ويلك يا كافر، أمام الله لو تمكنت منك لاختطفت روحك وعجلتك إلى نار جهنم. فقال هشام: مهن يا زيد، مهن يا زيد، لا تؤذي جليسنا، المهم لا تؤذي الجليس. أما النبي، النبي لا حرج في أن يسب. وهكذا أصبح حالنا اليوم، أصبح النبي يساء إليه، وهناك من يأخذ هذه الإساءات على أنها من الدين ومن المسلمات. قال الإمام زيد عليه السلام: فوالله لو لم يكن إلا أنا ويحيى ابني لجاهدته حتى أفنى. فمن يتصور أيها المؤمنون، من يتصور أن يسب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس الأمير وبين مسلمين ساكتين خانعين خاضعين لا يستطيعون أن يبدوا حتى كلمة واحدة في ذلك المجلس؟ كيف يسمح لهم إسلامهم بالسكوت على ذلك إن كانوا مسلمين؟ أيها المؤمنون، هل الاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة؟ هل زيارته بدعة؟ هل كان يبول قائما؟ هل سحره اليهود؟ هل عبث في وجه الأعمى؟ هل كان كافرا قبل النبوة؟ هذه أقوال، أقوال نسمعها وأقوال نقرأها. وينبغي لنا في هذه الأيام التي هي أيام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينبغي لنا أن نقف عندها وأن نضع النقاط على الحروف حول هذه الشبهات. وقبل أن نخوض في الحديث عنها، لنعلم علم اليقين أن مقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مقام عظيم ومقام جليل، وعندما نتحدث عنه فإنما نتحدث عن نبي، نتحدث عن نبي، لا نتحدث عن رجل عادي، نتحدث عن إنسان اصطفاه واختاره المولى جل وعلا لحمل رسالة الإسلام وليكون خاتم الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجمعين. إنما نتحدث عن أسوة وعن قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نتحدث عن رحمة أرسلها مولانا جل وعلا للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نتحدث عن إنسان، إنسان معصوم عصمه المولى سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أيها المؤمنون، لقد كثر الحديث حول الميلاد النبوي المبارك وأنه بدعة، وقد تكلمنا كثيرا حول هذه المسألة وذكرنا الأدلة الكثيرة الوافية على أن ذلك مشروعا ولا حرج فيه، وأنه ليس بدعة، ليس بدعة كما يقول من لم يعرف مقام النبوة. وأكتفي ببعض الأدلة في هذه العجالة. فلا خلاف، لا خلاف أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رحمة للعالمين ومولانا جل جلاله يقول: قل بفضل الله وبرحمته ماذا يصنعون فبذلك فليفرحوا، أي بفضل الله وبرحمته. والحبيب المصطفى هو رحمة من المولى جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لماذا؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أيها المؤمنون، عندما نتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، هل هذا العمل يعد من البدع؟ أقول لكم إن زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من صميم السنة النبوية المطهرة. يقول مولانا جل جلاله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أيها النبي الكريم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهذه الآية الكريمة إنها دليل على زيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زيارته في حياته وبعد مماته. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقا على الله أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وأيضا أيها المؤمنون، هنا نسأل ونقول، نقول لكل من يقول بأن زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة، نقول له: كيف تكون زيارة المقابر وزيارة الأموات؟ كيف تكون من السنة وزيارة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البدعة؟ فاعرفوا من هو الحبيب المصطفى، اعرفوه قبل أن تتكلموا عنه، واعرفوا مقام النبوة. أيها المؤمنون، كثر الكلام حول أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول قائما، هكذا أصبح البعض يسيء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم، أصبح يسيء إليه بهذه الإساءة التي لا نرضاها لأنفسنا، فكيف نرضاها لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلقد كثر الحديث عن ذلك، خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحسمت هذه المسألة أم المؤمنين عائشة، حسمتها حينما قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، إنما كان يبول قاعدا. وأيضا فإن من المجمع عليه أن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، خلقه هو القرآن الكريم، وأن مولانا جل وعلا وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهل من الأخلاق العظيمة أن يبول الإنسان قائما. أيها المؤمنون، هل سحر اليهود الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لقد وجدنا في بعض كتب التفسير أن سبب نزول سورتين الناس والفلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي ومرض بسبب ذلك، فنزل جبريل عليه السلام وأخبره بمكان السحر فأرسل من يخرجه، ثم تلا عليه السورتين فعادت إليه عافيته. هكذا وجدنا في بعض الكتب، وهكذا نسمع أيضا في مساجدنا وفي فضائياتنا. ولكن عندما نتأمل في هذه الروايات نجد أنها روايات تفوح بالكذب، لأنها روايات لا تليق بمقام النبوة ولا تليق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تليق بعصمته التي يقول فيها مولانا جل جلاله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس، وهؤلاء يقولون بأن الناس سحروه، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله: ووجدك ضالا فهدى. فما هو المراد بهذه الآية الكريمة التي زلت فيها أقلام وقالوا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا بأنه كان كافرا قبل النبوة. فالمراد أيها المؤمنون، المراد أنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله لم يكن على علم بالنبوة، لم يكن على علم بالنبوة، ولم يكن على علم بالرسالة، كما قال مولانا جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل جلاله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فلقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان غير عالم بأسرار النبوة ولا بأحكام الإسلام الحنيف، فأخذ مولانا جل جلاله بيده وهداه إليها فأنزل عليه نور الإيمان، كما قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، هل عبث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجه الأعمى؟ لقد تعلمنا في المدارس وقرأنا في أغلب كتب التفسير بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبث في وجه عبد الله بن أم مكتوم. وأقول لكم هذا كلام لا يقوله من عرف مقام النبوة وعرف الحبيب المصطفى وأخلاقه العظيمة حتى المعرفة. أيها المؤمنون، لقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتحدث مع رجل من المشركين، فجاء عبد الله بن أم مكتوم، جاء وهما يتحدثان، فلما رآه ذلك الرجل المشرك الرجل المتكبر والمتعالي تقذر منه، لأنه إنسان أعمى، إنسان بصير، وأعرض بوجهه عنه وتولى. فأخبر مولانا جل وعلا عن ذلك فقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فحينما جاء الأعمى إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إليه ذلك الرجل الكافر وعبس في وجهه وذهب. وبعد أن بين مولانا جل جلاله، بعد أن بين حال ذلك المشرك تجاه الأعمى، وجه الخطاب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألا يتشاغل عن ذلك الأعمى الذي جاء يطلب الخير ويطلب العلم، لا يتشاغل بتولي ذلك العابر. فقال جل وعلا: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم قال جل وعلا: أما من استغنى، ذلك الكافر العابث الذي اعتبر نفسه غنيا لا يحتاج لأحد، فأنت له تصدى، أنت أيها النبي الكريم تسعى في هدايته وتطمع في إسلامه، وما عليك ألا يزكى، فليس عليك شيء إن هو لم يؤمن وإن هو لم يزكي نفسه ولم يطهرها بالإيمان والتقوى. لأن عملك أيها النبي، العمل هو البلاغ فقط، ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم قال جل وعلا: وأما من جاءك يسعى، وهو ابن أم مكتوم، وهو يخشى، فأنت عنه تلهى، أنت عنه أيها النبي تتشاغل في هداية ذلك العابث. فبعد أن أتى ابن أم مكتوم إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبس وتولى ذلك المشرك الكافر، أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو ذلك المشرك مرة أخرى إلى الإسلام. لماذا؟ لأنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كان حريصا على هداية هذه الأمة، كما قال مولانا جل وعلا وبين ذلك في قوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ففي هذا دلالة لكل عاقل بأن العابث هو ذلك الكافر وليس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يمكن أبدا أن يجتمع العبوس والتولي، لا يمكن أن يجتمع أبدا مع التلهي. فلا يعقل أن يقال عبس وتولى ثم يقال بعد ذلك تلهى. فالعابث هو ذلك المشرك والذي تلهى وتشاغل بهداية ذلك العابث هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما نتأمل أيها المؤمنون، عندما نتأمل في قول المولى جل وعلا عبس وتولى، فسنجد أنه لا يوجد فيه ما يدل على أن المخاطب هو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مولانا جل وعلا قد أجل قدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم،